بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا الدرس الرابع عشر من سلسلة شرح منظومة مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ونحن في الأبواب الأخيرة منها في الكلام على عيوب القافية، وذلك قول الناظم: وعندنا التضمين أن تعلق قافية بما قفاها مطلقا، وما يتم دونه الكلام سهل، وما سواه فيه ذام. كلامه هنا عن التضمين، والتضمين عرفه بعضهم بأنه ما لا يتم البيت الأول فيه إلا بالثاني، فكأنك ضمنت البيت الثاني معنى البيت الأول، أو بعبارة أخرى المعنى في التضمين لا يستقل به كل واحد من البيتين، وإنما يحتاج البيت الأول إلى البيت الثاني فيه، هكذا قال بعضهم. ولكن فيه شيء من النظر، وذلك أن أول البيت إذا كان مفتقرا إلى البيت الثاني أو حتى الثالث أو الرابع فلا يسمى تضمينا، وإنما يسميه بعض علماء العروض تعلقا معنويا، وإنما التضمين في الحقيقة هو أن تتعلق القافية نفسها بما بعدها، فإن القافية كأنها في البيت محل الوقف، فإذا كانت القافية مفتقرة لما بعدها لم يصح الوقف عليها، أما لو سلمت من هذا الافتقار فحينئذ لا حرج ولا عيب. فلذلك ما يسمونه تعلقا معنويا ليس عيبا، وليس من عيوب القافية، بل ليس من مباحث القافية أصلا، إذ لا دخل للقافية فيه، وإنما هو شيء جائز، بل كثير في كلامهم. من ذلك مثلا قول الشاعر: وما شنتا خرقاء واهية الكلى، سقى بهما ساق ولما تبللا، بأضيع من عينيك للدمع كلما تذكرت ربعا أو توهمت منزلا. فهنا لا شك أن البيت الأول متعلق بالثاني، فإن قوله وما شنتا خرقاء إلى آخره متعلق بقوله بأضيع من عينيك. ولهم في هذا نظائر كثيرة، يبدأ الشاعر في وصف شيء معين ويقول وما كذا وكذا وكذا، ويصفه في البيت والبيتين والثلاثة، ثم يأتي في البيت الأخير فيقول بأكثر من كذا أو بأضيع أو ويأتي بفعل من باسم من الأسماء التي تفيد التفضيل، كقول الشاعر مثلا: وما وجد إعرابية قذفت بها صروف النوى، من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد، فلم يقدر لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العظاه وطيبه وريح الصبا من نحو نجد، أرنت يعني صاحت وولولت، بأكثر مني لوعة، غير أنني أطامن أحشائي على ماء جنتي. فلاحظ أن البيت الرابع فيه به يتم الكلام، وإلا لو وقف على البيت الثالث لما كان الكلام تاما، ومع ذلك فليس هذا من التضمين على ما يقرره حذاق العروضيين، بل هذا يعده علماء البيان المتخصصون أو علماء البلاغة يعدونه من فنون البديع، ويسميه بعضهم التفريع. طيب، إذن هذا ليس تضمينا. وإذن فإن عبارة الناظم عبارة دقيقة، لأنه لم يمشي على ما سار عليه صاحب الرامزة، بل ذكر عبارة دقيقة صحيحة، وهي قوله وعندنا التضمين أن تعلق، وكأنه يشير إلى هذا بقوله عندنا، كأنه يشير إلى هذا الخلاف مع بعض العروضيين الآخرين بمن فيهم صاحب الرامزة التي سار الناظم على ضوئها في مجدد العوافي. يقول وعندنا التضمين أن تعلق قافية بما قفاها، أي بما تبعها مطلقا، أي سواء تم الكلام، يقول في الطرح سواء تم الكلام بدونه أو لا. وسيأتينا هذان القسمان، وأن أحدهما حسن وأن الآخر قبيح. ثم يشير إلى هذا الذي شرحت آنفا بقوله في الطره، وأما تعليق ما قبلهما أو ما قبلها من البيت بما بعد، أي ما قبل القافية من البيت بما بعده، فليس بتضمين، لأنه ليس من أحكام القافية، وهو جائز مطلقا قل ما يخلو منه شعر. هذا كلام شرحناه. ثم انتقل إلى بيان هذين القسمين، وهما ما تم الكلام بدونه وما لم يتم الكلام بدونه. قال وما يتم دونه الكلام سهل، وما سواه فيه ذام. ما يتم دونه الكلام، يقول كالتوابع وسائر الفضلات، لأن في النحو هذا يعرف، في النحو يعني يعرفون الحال مثلا بأنه فضلة، اسم فضلة، ويعرفون التمييز بأنه اسم فضلة وهكذا. فيقول ما يتم دونه الكلام سهل، أي كون القافية متعلقة بما بعده إن كان من هذا النوع فهذا الأمر سهل، أي جائز دون قبح. وما سواه يذكر لذلك أمثلة، فيقول كالخبر والفاعل والصلة والمضاف إليه وجواب الشرط والقسم إلى آخره، فيه ذام أي عيب. قال ومنه قولهم لا تعدم الحسناء ذاما، وذكر البيت الذي فيه هذا اللفظ، وهذا فقط لشرح لفظ ذام. يقول وقد قالت قتيلة إذ رأتني وقد لا تعدم الحسناء ذاما. طيب، مثاله المشهور، أي مثال ما فيه تضمين قبيح، قول الشاعر وهم وردوا الجثار على تميم، وهم أصحاب يوم عكاظ، إني شهدت لهم مواطن صالحات، أتينهم بود الصبر مني. هذا تضمين قبيح جدا، لأن القافية في البيت الأول هي قوله إني، وإني هذه هي مكونة من إن مع اسمها. وأما خبرها ففي البيت الثاني، فإذن هذا من قبيل ما لا يتم دونه الكلام، خبره خبر إن الجملة الفعلية شهدت لهم مواطن الصالحات إلى آخره. إذن لما عرفنا التضمين ينتقل إلى عيوب أخرى من عيوب القافية. يقول وحذف وصلها وزيد الغالي واللين بالوزن ذوى إخلالي. ذوى إخلالي يرجع على أمرين، الأمر الأول الحذف، والأمر الثاني الزيد، الزيد أي الزيادة. فإذا وحذف وصلها هذا الأمر الأول، وزيد الغالي واللين هذا الأمر الثاني، كلاهما أي كلا الأمرين هما ذوى، أو هما الأمران معا ذوى إخلال بالوزن، بالوزن ذوى إخلال. طيب، يقول وحذف وصلها، يقول في الطرة وهو في الانتهاء كالخرم في الابتداء. ونحن قد شرحنا في الزحافات الخرم والخزن، وذكرنا أن الخرم هو حذف أول التفعيلة من أول البيت. فيقول حذف الوصل هو يشبه الخرم، إلا أن حذف الوصل يكون في آخر البيت، وأما الخرم فيكون في ابتداء البيت. ونحن قد شرحنا الوصل فيما سبق، ذكرناه ضمن حروف القافية، ذكرنا الوصل كما ذكرنا التأسيس والردفة والتوجيه ونحو ذلك. فإذا يقول وحذف وصلها وهو في الانتهاء كالخرم في الابتداء، في أن كل واحد منهما نقصان من أحد طرفي البيت، فالخرم حذف من أول البيت، وحذف الوصل حذف من آخر البيت. وذلك كقوله لا يبعد الله أقواما تركتهم، هذا من بحر البسيط، لم أدري بعد غداة البين ما صنع، هكذا الرواية. والبيت مع الذي بعده مشهوران ومرويان في كتب النحو خصوصا، وأيضا في كتب العروض وغيرها، الرواية فيهما بحذف الوصل، وأصلها لم أدري بعد غداة البين ما صنعوا، بإثبات واو الجماعة. وفي البيت الآخر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفر، بحذف الياء من آخره. لكن لو كانت الواو أو الياء رويا لم يجوز حذفها، وهم نصوا على ذلك. لكن الروية هنا ليس الواو ولا الياء، فالروي في البيت الأول العين، والروي في البيت الثاني الراء، والواو في الأول وصل والياء في الثاني وصل، فحذفها من هذا القبيل. لكن لا شك أن هذا من الحذف القبيح، لكن إنما ينقل في الكتب لبيان جوازه ولتخريج بعض الآيات القرآنية ونحوها عليه، كما يعرف ذلك من مضانه في كتب النحو. ثم فيه إخلال بالوزن، لأنه ليس حذفا للوصل مخلا بالقافية فقط، وإنما فيه إخلال بالوزن. ألا ترى أن قوله لم أدري بعد غداة البين ما صنع، وزنه لم أدري بع هذا مستفعل، دغدا فعل، تلبين ما مستفعل، صنع على وزن فعل، والأصل أن تكون فعل، فإذا هذا إخلال بالوزن. هذا القسم الأول. القسم الثاني زيد الغالي واللين، وسيبدأ بزيد الغالي أولا ثم ينتقل إلى اللين. فأما زيد الغالي، المقصود بالغالي التنوين الذي يسمى التنوين الغالي، وهذا مبحثه أيضا في كتب النحو، فإنهم عند بحث التنوين يذكرون أقسام التنوين، ويذكرون من أقسام التنوين شيئا يسمى التنوين الغالي. يقول في الطرة وهو الزائد بعد الروي المقيد، أي الروي الساكن، وسمي غاليا لمجاوزته الحد لأنه يخل بالوزن، هذا ظاهر. وتسمى الحركة قبله غلوا، وهذا ظاهر أيضا، هذه اصطلاحات فقط. وهو في الانتهاء كالخزم بالضاي في الابتداء، في أن كل واحد منهما زيادة في أحد طرفي البيت. فكما أن حذف الوصل يشبه الخرم، فإن زيد الغالي يشبه الخزم، والخزم ذكرناه في الزحافات، وذكرنا أنه زيادة في أول البيت. قال في الطرة ويدخل المجرد المتمكن، كقوله ومنهل وردته طام خلقن، المجرد المتمكن، المجرد أي الذي جرد من الألف واللام، والمتمكن أي المعرض، الاسم المتمكن. يقول مثاله ومنهل وردته طام خلقن، هذا من الرجز. ومنهل متفعل، وردته متفعل، طا من خلق مستفعل، ثم زاد النون في آخره التي هي التنوين الغالي. فلا شك أن هذا مخل بالوزن، لأن الرجز ليس فيه هذه الزيادة على ما استقر عندنا في التفريق بين الرجز والسريع إلى آخره، هذا مبحث آخر. قال: وذا الألف واللام، أي يدخل ذا الألف واللام كالبيت المشهور: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، بزيادة النون الساكنة في آخره. قال: ويدخل الحرف كقوله: قالت بنات العم يا سلمى وأن وزاد بعدها التنوين الغالي. ويدخل الفعل كقوله: بكل لا عفوا يكل وفد الريح من حيث انخرقن، انخرقن. وقوله أيضا: ويعدو على المرء ما يأتمرن. هذان مثالان لدخوله على الفعل. قال ابن حاج: ينبغي عندي قياسا أن يتحرك الروي، الآن يذكر مبحثا نحويا في الحقيقة، وهو: ما قياس هذا الحرف الذي قبل التنوين الغالي؟ ما القياس فيه؟ كيف ينبغي أن يكون؟ أيكون ساكنا أم يكون متحركا؟ يقول: ينبغي عندي قياسا أن يتحرك الروي قبله بالحركة التي تجب له إن كان متحركا في الكلام. يعني لو فرضنا أن هذا الروي لم يكن رويا في قافية مقيدة أي ساكنة، فكيف تكون حركته؟ يقول: حركته إن كان متحركا فإننا ينبغي بعد دخول التنوين الغالي أن نبقي هذا الروي على نفس الحركة. قال: فيكسر في نحو والمخترقن، في نحو المخترقن، عفوا هذه الواو زائدة عندي في النسخة، في نحو المخترقن. لما؟ لأن أصل الكلام: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. إذن الأصل فيها أن القاف مكسورة، فلما دخل التقييد القافية سكنت ثم زيد التنوين الغالي، فلما زيد هذا التنوين الغالي وجب قياسا أن يرجع الروي إلى الحرف، إلى الحركة التي كان عليها قبل ذلك. ويفتح في نحو خرقن، لأن الأصل من حيث خرق. ويضم في نحو يأتمرن، على المرء ما يأتمر. طيب، هذا الحال الأول. الحال الثاني: فإن كان ساكنا في الكلام كسر، كقولك في قوله: دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل. هكذا الشطر الأول: دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل. يقول: ال هذه في الأصل كانت ساكنة، لأنها لام ال التي تفيد التأليف، فاللام هذه تكون ساكنة في الأصل. فإذا بما أنها في أصل الكلام كانت ساكنة، فلما دخلها التنوين الغالي يقول القياس أن تكسر. قال: يريد أن يذكر لهذا نظيرا. قال: كما تكسر قد ونحوها في زيادة التذكر. معنى زيادة التذكر هذه كقول الرجل مثلا وهو يتذكر، يقول قد، ثم يقول بعد ذلك قد كان كذا وكذا. مثلا يريد أن يقول: قد جاء الرجل، لكنه لم يستحضر هذه اللفظة، لفظة جاء الرجل، فيقول قد، ثم يتذكر فيقول قد جاء الرجل. فهذا يسمى زيادة التذكر، فهذه كسرة ترد على قد في هذه الحال. يقول: يستثني إلا أن يكون الساكن مما يحرك في الكلام بغير الكسر لالتقاء الساكنين فيحرك بما كان يحرك به كمذ. يقول نستثني من هذا شيئا وهو أن بعض الكلمات إذا وقعت في حالة التقاء الساكنين فإنها لا تحرك بالكسر وإنما تحرك بشيء آخر، فإن مذ عند التقاء الساكنين تضم فيقال مذ، مثلا مذ اليوم، مذ اليوم بالتقاء الساكنين. لما؟ قالوا لأنها رجع بها إلى الأصل وأصل فيها منذ. فيقول إذا كانت الكلمة من هذا النوع فهذا شيء آخر، فإن حينئذ الراوي حينئذ يحرك بما كان يحرك به ولا يلزم أن يكون الكسر. قال وهذا قياس ما حرك للتخلص وما كان مطلقا أي متحركا من أصله، مطلقا أي غير مقيد. يقول قال ابن هشام المشهور تحريك ما قبل الغالي بالكسرة كما في صهن ويومئذ، واختار ابن الحاجب الفتحة حملا على حركة ما قبل نون التوكيد كبردا. إذن ابن الحاج ذكر لنا القياس كيف ينبغي أن يكون وفيه تفصيل وكلام طويل، ثم نقل صاحب الطرة كلاما عن ابن هشام وابن الحاجب في المشهور فيما قبل الغالي. فابن هشام يقول المشهور تحريكه بالكسرة، وابن الحاجب يقول الفتح حملا على حركة ما قبل نون التوكيد كضربن أو اضربن. نعم هذا كله في زيد الغالي. بقي لنا زيد شيء آخر وهو اللين. قال أي لين التعدي، هذا يسمى التعدي. ما هو؟ يقول هو الزائد بعد هاء الوصل الساكنة، كقوله عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربه. هذا البيت هكذا هو البيت، مفهوم؟ وهذا البيت من الشواهد المشهورة من شواهد النحو، ويستشهدون به في قضية لم أضربه لأن الأصل فيها لم أضربه. جيد، لكن هنا استشهد به صاحب الطرة على لين التعدي، فيقرأ الشطر الأول هكذا عجبت والدهر كثير عجبه، ولا شك أن هذا اللين الذي هو هنا واو حين زيد بعد هاء الوصل الساكنة في الأصل لا شك أنه أخل بالوزن، لأن الوزن لا يستقيم إلا بتسكين الهاء عجبه. فكون هذا البيت يروى بهذا الشكل عجبه لا شك أن هذا مخل بالوزن. ومثاله أيضا تنفش منه الخيل ما لا يغزله، وهذا أيضا من الرجز، تنفش من مفتعل هو الخيل ما مستفعل، لا يغزله مستفعل، لكن الرواية لا يغزله، هذا يسمى لين التعدي. نعم. قال وهو كالخزم لا شك. قال ذوى إخلال أي خلان بالوزن، لكن هنا مسألة وهي أن العلماء قالوا لا يعتد به في الوزن. لما؟ لأن الوزن قد تناهى قبله، فهم جعلوه في البيت بمنزلة الخزم أوله. لا شك أن الخزم مخل بالوزن، ولكن حين تريد تقطيع البيت الذي فيه خزم أو خرم فأنت لا تعتد بهذا الخزم ولا بهذا الخرم، تعده زحافا زائدا على التفعيلة وترجع التفعيلة إلى أصلها عند التقطيع. قالوا فكذلك لين التعدي وزيد الغالي ونون التنوين الغالي وحذف الوصل هذه أيضا لا يعتد بها في الوزن. انتهى شرح قوله وحذف وصلها وزيد الغالي واللين بالوزن ذوى إخلال. ثم قال وعيب إقعاد وليس داخل إذ هو تنويع عروض الكامل. الآن عيب آخر اسمه الإقعاد، ذكره في عيوب القافية، ومع ذلك يقول ليس هو من عيوب القافية. يقول وعيب إقعاد وليس داخل، أي ليس داخلا في عيوب القافية. لما؟ لأنه تنويع عروض الكامل، معنى ذلك أنه خاص بالبحر الكامل، وهو أن يؤتى بعروض الكامل على أنواع متباينة مختلفة. مثال ذلك قول الشاعر وهو امرؤ القيس: الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. وقبله بأبيات من نفس القصيدة قال: يا رب غانية صرمت حبالها، ومشيت متئدا على رسلي. نقطع الصبر من البيتين، يقول الله أن متفاعل أو متفاعل، جح ما طلب متفاعل، تبيه تبيه هذه متفا، إذن هذه متفاعل صارت حذاء، فالعروض هنا ليست سالمة وإنما هي عروض حذاء. ثم في نفس القصيدة قال: يا رب غا متفاعل، نية صرم متفاعل، تحبا لها متفاعل، هذه عروض سالمة. فخلط أو جمع في القصيدة الواحدة بين العروض السالمة والعروض الحذاء. يقول في الطرة: وأقبح منه قوله، قول الشاعر: أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار، من كان مسرورا بمقتل مالك فليات نسوتنا بوجه نهار. مع قوله إلى آخره، سيذكر أيضا مثال آخر. نشرح هذا المثال الأول. يقول: أفبعد مق متفاعل، تلي مالك متفاعل، نزهير متفاعل. إذن العروض هنا على وزن متفاعل، جيد. لكن في البيت الذي بعده: من كان مس متفاعل، ورورا بمق متفاعل، تلي مالك متفاعل. فجمع بين عروض سالمة وعروض غير سالمة، مفهوم؟ مثاله الثالث: حنت نوار ولا تهنى حنتي، وبدا الذي كانت نوار أجنتي. ويقول في القصيدة نفسها: لما رأت ماء السلا مشروبا، والفرث يعصر في الإناء أرنتي. يقول: فاستعمل العروض المقطوعة مع الساكنة، مع أنه لم يحك للكامل عروض مقطوعة. أظنه يريد مع السالمة وليست مع الساكنة، أظن هنا تحريفا في النسخة، ولم أراجع المخطوطة لأنظر، لكن أظن استعمل العروض المقطوعة مع السالمة، جيد. وبيان ذلك أنه قال: حنت نواء متفاعل، روى لا تهن متفاعل، ناحنتي متفاعل، لما رأت متفاعل، ما السلا متفاعل، مشروبا متفاعل. هذا المثال كالمثال الذي قبله. انتهى هنا الإقعاد، ثم انتقل إلى شيء آخر وهو الإشارة إلى التصريع والتجميع أو التخميع. يقول: كذا الإشارة إلى التصريع، وخف ما يعرف بالتجميع أو بالتخميع. كلاهما صواب، والأظهر أن أحدهما مصحف عن الآخر، لكنه تصحيف قديم، لذلك وجد المصطلحان معا في كتب العروض، جيد. يقول: وكذا الإشارة إلى التصريع. الإشارة إلى التصريع معناها موافقة العروض للضرب المخالف لها من غير تصريع، من غير تصريح كقوله، وهذا المثال ذكرناه في المجتث، وللهوى سلطان قرينه مقهور. المجتث وزنه مستفعل فاعلات. الآن وللهوى متفعل، سلطان هذه فاعلات بعد أن دخلها التشعيث، ونحن قلنا فاعلات بعد دخول التشعيث يمكن أن نجعلها على وزن فاعلات أو فعلات أو مفعول أو كما شئت، لأنهم اختلفوا في معنى التشعيث وما الذي حصل لتفعيلة فاعلات لتصير مشعثة. هذا الخلاف لا يهمنا، المقصود عندنا لنقول إنه على وزن مفعول أي فاعلات مشعثة. قرينه مقهور متفعل، قرينه مقهور مشعثة، فاعلات مشعثة لنقول مفعول. جيد، الآن ما الذي وقع؟ الذي وقع أننا جعلنا العروض مشعثة كالضرب من غير تصريح. لو كان عندنا تصريع في أول البيت لما كان هذا عيبا، لكن أن يؤتى بذلك وسط القصيدة من غير تصريع فهذا عيب. والأصل أن العروض لا تكون مشعثة في المجتث ولا في الخفيف كما سيأتي، وإنما التشعيث خاص بالضرب. وقوله أيضا من الخفيف دمية عند راهب قسيس صوروها في جانب المحراب. دمية عن فاعلات، دراهب متفعل، قسيس مفعول أي فاعلات مشعثة، وهذا مثل ما ذكرنا في المجتث. فالخفيف أيضا ليس فيه عروض مشعثة وإنما التشعيث خاص بضربه. قال وكقوله أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار، من كان مسرورا بمقتل مالك فلياتي نسوتنا بوجه نهار. أيضا فيه الإتيان بقوله أفبعد مقتل مالك بن زهير، الإتيان بعروض مقطوعة، والكامل ليس فيه عروض مقطوعة إنما يكون فيه الضرب مقطوعا، فجاء بالعروض مقطوعة لتوافق الضرب المقطوع دون تصريع، فهذا عيب. وكقوله حنت نوار ولا تهنى حنتي وبدا الذي كانت نوار أجنتي. وفي الحقيقة التمثيل ليس بهذا البيت، وإنما كأنه يشير إلى البيت الآخر الذي في نفس القصيدة، وهو قوله لما رأت ماء السلام شروبا والفرث يعصر في الإناء أرنتي. أما هذا البيت الذي ذكر هنا فهذا ليس مما نحن بصدده، لأن البيت مصرع أصلا، ونحن كلامنا عن موافقة العروض للضرب من غير تصريع، إنما هذا البيت مصرع. وأيضا حتى التمثيل الآخر بالبيت الآخر لما رأت ماء السلام شروبا أيضا التمثيل به فيه نظر، لأنه ليس فيه موافقة العروض للضرب، فإن الضرب هنا ليس مقطوعا، الضرب في هذا البيت كامل وعلى وزن متفاعل، فحين أتى بالعروض مقطوعة ليس هذا من قبيل الإشارة إلى التصريح، والله أعلم. يعني إذا أخذنا تعريف الإشارة إلى التصريح كما ذكره صاحب الطرة هنا فالتمثيل بهذا البيت فيه نظر، والله تعالى أعلم. نعم. ثم إن العروضيين المتأخرين يفرقون بين التصريع والتقفية، فهذان عندهما مصطلحان متباينان. فإذا نظم الشاعر في ضرب عروضه مخالفة له في الوزن بزيادة أو نقصان ونقص منها أو زاد حتى تساويه ثم حلاها بقافيته فإن هذا الفعل يسمى تصريعا ويكون البيت مصرعا، إذن التصريع أن يجعل العروض المخالفة للضرب في الوزن بزيادة أو نقصان يجعلها أن يجعلها محلاتا بقافية الضرب وأن ينقص منها ويزيد أو يزيد حتى تساوي الضرب في الوزن. مثال ذلك في النقصان قول الشاعر أجارتنا إن الخطوبة نوب وإني مقيم ما أقام عسيب، هذا من الطويل وهذا من الضرب الذي على وزن فعول، وإني مقيم ما أقام عسيب. والطويل ليس له إلا عروض واحدة على وزن مفاعل، لكنه هنا تنبه جعل العروض مثل الضرب أي سواها بالضرب في الوزن بأن نقص منها، فمفاعل جعلها مفاعل أو فعول، ثم حل العروض بالقافية فقال تنوب أجارتنا إن الخطوب تنوب، فهذا تصريع بالنقص. والتصريع بالزيادة كقول امرئ القيسي قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني وربع خلت آياته منذ أزماني. الطويل أيضا عروضه واحدة وهي مفاعل، وضربه هنا جاء على وزن مفاعيل، فالعروض مخالفة في الوزن للضرب، فزاد الشاعر في العروض لتساوي الضرب في الوزن، وصارت العروض على وزن مفاعيل وعرفاني، ثم حلاها بنفس القافية، فهذا إذن يسمى التصريع. وأما التقفية فهي أن ينظم في ضرب عروضه مساوية له في الوزن ويحل العروض بالقافية، وهو حينئذ لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، فيسمى هذا الفعل تقفية ويسمى البيت مقفا. كقول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فالضرب هنا هو مفاعل والعروض عندنا في الطويل دائما مفاعل، فالعروض إذن هنا مساوية للضرب، فلم يحتج الشاعر إلى زيادة ولا نقص في العروض، وإنما يكتفي بأن يجعل العروض موافقة للضرب في القافية، فهذا يسمى تقفية لا تصريعا. ومن هنا يعلم أن مواضع التصريع ومواضع التقفية محصورة، لأن التصريع والتقفية مرتبطان بكون العروض مساوية للضرب أو مخالفة له في الوزن، وهذه المواضع محصورة معروفة، ولذلك فقد تتبعها ابن المحلي في شفاء الغليل من علمي الخليل في فصل عقده في أواخر الكتاب، تتبع هذه المواضع مواضع التصريع ومواضع التقفية. نعم. ثم قال وخف ما يعرف بالتجميع أو بالتخميع، قال وهو أسهل العيوب، وفي الحقيقة عند تدبره ليس عيبا. يقول ابن رشيق في العمدة هو تمهيد المصراع الأول للتصريع بقافية ما، فيبقى البيت بخلافها كقوله سل الربع أن يممت أم سالم وهل عادة للربع أن يتكلم، فلما قال أم سالم كأنه مهد بهذا للتصريع بقافية الميم المكسورة، لكنه بعد ذلك صرف القافية إلى الميم المفتوحة أن يتكلم. يقول ابن الحاج هذا مقتضي للحكم بالعيب على كل قافية بيت غير مصرع في أول شعر. نعم هذا الاقتضاء ظاهر ولا قائل به في الحقيقة. قال أبو الفتح ما اتفق فيه العروض والضرب ولم يجئ في العروض ما من شأنه أن يجوز له التصريع غير واجب التصريع، بل يجوز أن يكون مصرعا وأن يكون غير مصرع، وهذا ظاهر معروف. قال ابن الحاج: ومع هذا كله فإنه قد هون أمره وهو أسهل العيوب، بل في الحقيقة ليس عيبا على الصحيح. إن صح هذا التعريف الذي ذكر هنا فليس عيبا، لأنه شيء مضطرد في تصرف الشعراء. قال: وهو بالجيم من جمعت الشيء بالتشديد بمعنى جمعته، فكأن الشاعر جمع بين قافيتين إحداهما ما أذن به المصراع الأول، والأخرى ما عقد الشاعر عليها. وبالخاء من خمعت الشيء بمعنى أعرجته، الخمع هو العرج، لأنه لما أوهم استعمال البيت على قافيتين ثم استعمله على واحدة صار كأنه أعرجه. وهذا من تلمس الأسباب التي من أجلها وضعت هذه المصطلحات. ثم انتقل إلى أقسام القافية باعتبار صورها وحدودها، فقال: منها مقيد ومنها مطلق، من لينك الهاء به يعلق، وغيره مقيد وأردفي وأسجسا وجردا كلا تفي، فتلك تسع. ويصير المطلق تسعا بما به الخروج يلحق، والساكنين صل أو افصل إلى آخره. نقف عند الخروج يلحق. أقسام القافية: أولا، عندنا القافية إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. فالمقيد ما كان غير موصول، بعبارة أخرى ما كان ساكنا، والمطلق ما كان موصولا. وهذا الوصل إما أن يكون باللين أي بحرف اللين، وإما أن يكون بالهاء، مفهوم؟ لذلك قال: منها مقيد ومنها مطلق، من لينك الهاء به يعلق، وغيره مقيد. قال: نحو البالي ومقامها والزوال. البالي هذا مثال للمطلق باللين، مقامها مثال للمطلق بالهاء أي الموصول بالهاء، الزوال مثال للمقيد. يقول: وأردفي وأسسا، قال كناصب وقوله إلى آخره، وجردا، ثم ذكر الأمثلة كمنزل وحوملي، كمنزلي وحوملي وقوله إلا فتنا للعلا بهمته كلا تفي. نحن سنذكر الأمثلة تفصيلا، فلا نذكر هذه الأمثلة التي ذكر الناظم لأنه اقتصر على بعضها، نحن سنذكر الأمثلة كلها إن شاء الله تعالى. قال: كلا تفي من المطلق بقسميه الموصول باللين والموصول بالهاء والمقيد، فتلك تسع. لما؟ لأن عندنا صورا ستة في المطلق وثلاثة في المقيد، لأنه عندنا مقيد مجرد ومقيد مردف ومقيد مؤسس. والمطلق إما مطلق باللين وإما مطلق بالهاء، وكل واحد من هذين القسمين إما مجرد وإما مؤسس وإما مردف، فهذه صور ست. إذن مجموع ما عندنا تسع صور، لكن في الحقيقة يمكن أن نفرع أكثر. يقول: ويصير المطلق تسعا بما به الخروج يلحق، أي إذا اعتبرنا الخروج، حرف الخروج ما هو؟ هو حرف اللين الذي يتبع هاء الوصل كما شرحناه آنفا. يقول: إذا اعتبرنا الخروج فإن المطلق وحده يكون تسع صور، ثم نزيد ثلاث صور في المقيد. بيان ذلك قال: وإنما صار تسعة بالنظر إليه، أي إلى الخروج، لأن المطلق حينئذ يصير ثلاثة أقسام. في الأول كان عندنا قسمان فقط باللين وبالهاء، الآن ثلاثة أقسام: قسم موصول باللين، وقسم موصول بالهاء الساكنة، وقسم موصول بالهاء المتحركة. وكل من هذه الثلاثة إما مردف أو مؤسس أو مجرد، لأن الخروج ما هو؟ قلنا هو حرف اللين الذي يتبع هاء الوصل. فإذا كان بعد هذه الهاء هاء الوصل، إذا كان بعدها خروج، فالهاء تكون متحركة، وإن لم يكن بعدها خروج فإنها تكون ساكنة. مفهوم؟ إذن عندنا في الحقيقة في المجموع 12 صورة، عندنا 12 صورة سنذكرها تفصيلا. الصورة الأولى المقيد المجرد كقول الشاعر: أتهجر غانية أم تلم، أم الحبل واه بها منجذم. هذا مجرد ليس فيه رفع ولا تأسيس، وهو مقيد أي ساكن، الميم ساكن منجذم. ثانيا المقيد المؤسس، المؤسس أي فيه حرف تأسيس وهي ألف التأسيس، مع كونه مقيدا أي ساكنا كقول الشاعر: نهنه دموعك إن من يبكي من الحدثان عاجز. عاجز، الألف هنا هي ألف التأسيس، جز الضاي ساكن، إذن هذا مقيد، مقيد مؤسس. ثالثا مقيد مردف كقول الشاعر: لا يغرن امرأ عيشه كل عيش صائر للزوال. هنا عندنا ردف وهو الألف قبل اللام زوال، واللام ساكنة، فهذا مقيد مردف. ومثله قول الشاعر: يا رب من نبغض أذوادنا رحن على بغضائه واغتدين. النون هذه هي الروي وهي ساكنة، وقبلها ياء ساكنة، وهذا على القول بأن الردف يكون حرف لين غير ممدود، فإن هذا يكون من قبيل القافية المردفة، وقد سبق لنا ذكر الخلاف في هذا عند قول الناظم: وفي اشتراط المد في الردف اختلف. فهل يشترط ليسمى ردفا أن يكون حرف مد أم يكفي أن يكون حرف لين؟ هذا فيه خلاف. إذن ذكرنا الآن أقسام المقيد الثلاثة، ننطلق إلى المطلق. إذن رابعا المطلق باللين المجرد كقول الشاعر: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش، وبعض الشر أهون من بعض. هذا مطلق باللين من بعض ومجرد ليس فيه رث ولا تأسيس. المطلق باللين المؤسس: كليني لهم يا أميمة ناصبي. نا هذه ألف التأسيس، ناصبي مطلق باللين. سادسا مطلق باللين مردف: ألا قالت قتيلة إذ رأتني وقد لا تعذم الحسناء ذاما. ذاما، إذن هذا مردف، عفوا هذا مطلق باللين ما، ومردف بأجل الألف التي قبل الميم ذاما. ننتقل إلى المطلق بالهاء الساكنة أي دون خروج، وهو الصورة السابعة المجرد: يا عجبا والدهر جم عجبه، من عنزي سبني لم أضربه. الروي هو الباء، والروي موصول بهاء ساكنة أضربه، إذن القافية مطلقة بالهاء الساكنة، والقافية مجردة ليس فيها ردف ولا تأسيس. ثامنا قول الشاعر: وقفت على ربع لمية ناقتي، فما زلت أبكي حوله وأخاطبه. الروي هو الباء، والروي موصول بهاء ساكنة أي ليس فيها خروج، والقافية مؤسسة وأخاطبه، هذه ألف التأسيس. تاسعا وحسام بكف أشوس أجرى، في الطلا ماءه وأضرم ناره. الروي الراء، والراء موصولة بهاء ساكنة ومردفة بألف قبلها ناره. بقي لنا المطلق بالهاء المتحركة وفيه صور ثلاثة. الأولى المجردة قول الشاعر: له نظر فاتن فاتر، يحل قوى عزمتي ضعفه. الفاء هي الروي، والهاء وصلها وهي هاء متحركة، والقافية مجردة. الصورة التي بعدها قول الشاعر في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها كواكبها. الباء هي الروي، بعدها هاء، وهذه الهاء متحركة أي موصولة، عفوا أي نعم متحركة أي فيها خروج، كواكبها. نعم الألف هي الخروج، وهذه القافية مؤسسة بألف كواكبها. أما المردفة فكقول الشاعر عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها. الميم هي الروي والميم مردفة بألف قبلها فرجامها وموصولة بهاء، وهذه الهاء لها خروج فهي هاء متحركة. وبذلك نكون قد ذكرنا الأقسام كلها وهي 12 قسما أو 12 صورة. نعم. ثم انتقل إلى تقسيم آخر فقال والساكنين صل أو افصل بأقل من خمسة تحركت خمسا تنل رادف وواتر داركا وراكبا وكاوسا وذا الأخير جانبا. يقول والساكنين صل أو افصل، يقصد بالساكنين الساكنين اللذين ذكرا في تعريف القافية. فالقافية نحن ذكرنا أنها من آخر ساكن في البيت، ونرجع القهقرة إلى الساكن الذي قبله ونزيد حرفا، فهذه القافية. فإذا عندنا ساكنان في القافية، هذان الساكنان إما أن نصلهما وإما أن نفصل بينهما بأحرف، ولا نفصل بينهما إلا بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة من الحروف. لذلك قال صل والساكنين صل أو افصل بأقل من خمسة أي من خمسة أحرف، مفهوم؟ تحركت أي من خمسة أحرف متحركة. إذن هذا أقصى ما يوجد، أقصى ما يوجد أن يكون بين الساكنين أقل من خمسة أي أربعة أحرف متحركة. خمسا تنل أي إن فعلت هذا صل أو افصل، صل هذا الأمر جواب الأمر تنل خمسا. تنل فعل مضارع مجزوم لأنه في جواب الأمر. تنل خمسا أي تنل خمسا من الحدود، خمسا من الحدود للقافية ليس لها غيرها. الحدود أي التعاريف وهي التي ستأتي فيما بعد، مفهوم؟ المترادف والمتكاوس إلى آخره، فهذه الحدود تصحح في النسخة وليست من الحروف. قال رادف وواتر ذلك إلى آخره. رادف قال القافية رادف القافية، هذه إشارة إلى المترادف وهو كل قافية آخرها ساكنان، إذن وصلت بين الساكنين. نحو الزوال، الزوال كل عيش صائر للزوال، إذن الساكنان متصلان بينهما اللام والألف قبلها. وواتر إشارة إلى المتواتر وهي القافية التي فصل بين ساكنيها حرف واحد، نحو البالي، الساكن الأخير هو الياء والذي قبله هو الألف، بالي بينهما حرف واحد هو اللام المتحركة، هذه القافية تسمى المتواتر. داركا إشارة إلى المتدارك وهي القافية التي فصل بين ساكنيها حرفان، نحو حوملي، حوملي الساكن الأخير هو الياء التي هي وصل الروي للياء، والحرف الساكن قبلها هو الواو حوملي، بين الواو والياء حرفان متحركان هما الميم واللام مالي. وراكبا، وراكبا أي وراكبا، وراكبنها أي وراكبا القافية، إشارة إلى المتراكب وهو كل قافية فصل بين ساكنيها ثلاثة أحرف، مثل ولا ملكي، ما لي كي الحرف الأخير هو الياء التي هي وصل الكاف وصل الروي كي والحرف الساكن قبلها هو الألف من لا وبين الألف والياء ثلاثة أحرف متحركة هي الميم واللام والكاف وكاوسنها إشارة إلى متكاوس وهي كل قافية فصل بين ساكنيها أربعة أحرف كقوله قد جبر الدين الإله فجبر عندنا هنا الساكن الأخير هو الراء الساكنة جبر والساكن قبله هو الألف من إله وبين الساكنين أربعة أحرف هي الهاء والفاء والجيم والباء وكلها متحركة قال وهو الفاصلة الكبرى عند من يراها نحن قد ذكرنا آنفا أننا نستغني عن ذكر الفاصلة الكبرى بذكر قسميها وهو ثقيل أي هذا المتكاوس فيه ثقل ولذلك قال الناظم وذا الأخير جانبا قال والفراء لا يعده لأنه عنده من المتدارك لأن فاعلة هو مستفعل مخبول باللام لا بالنون لأن هذا من الرجز قد جبر دين الإله هو فجبر هذا فاعلة يقول فاعلة هذه في أصلها مستفعل دخلها الخبل فيقول هذا في الحقيقة ليس من المتكاوس ولا يعد شيئا اسمه المتكاوس ولكن يقول هذا في الأصل متدارك لأنه على وزن مستفعل في الأصل قبل دخول الخبل عليه والخبل ليس ملتزما فيه مفهوم؟ فيقول إذن هذا من المتدارك وهو الذي بين الساكنين كم؟ بين الساكنين حرفان مستفعل يعني الحرفان اللذان يوافقان في الوزن عل نعم وانتهى بذلك مبحث القافية يقول أتممت ما رمت بحمد الله مصليا على النبي الناهي يقيد ذلك في الطر بقوله الناهي عن المنكر الآمر بالمعروف خاتم الأنبياء أفضل الورى من قد سما أي علا إلى السماء من البرى البرى والورى شيء واحد يقال هو خير الورى والبرى أي هو خير البرية والبرية الخلق من براء أي خلق فهي البرية بمعنى المخلوقة من قد سما صلى الله عليه وسلم من قد سما إلى السماء من البراء وآله وصحبه ما وقف عند حدود الله بر ووفاء هذا كما ذكرنا آنفا ليس للتحديد وإنما للإطلاق أي صلاة الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دوما وأبدا ما وقف عند حدود الله بر ووفى بحدود الله وهذا إذن آخر شرحنا على هذه المنظومة المباركة الطيبة التي وضعها صاحبها رحمه الله تبارك وتعالى في علمي العروض والقوافي وأنتم ترون أن هذه المنظومة قد أحاطت بكل مباحث العروض والقافية بل فيها مباحث قل من يتطرق إليها من المعاصرين من الذين يريدون تيسير هذا العلم فلذلك لا يذكرون كثيرا من هذه المصطلحات التي ذكرت في هذه المنظومة فلذلك من حفظ هذه المنظومة واستمع لهذا الشرح بإذن الله عز وجل يكون قد حصل علما جما ويكون قد فهم علم العروض وعلم القافية أحسن فهم وأتمه مع إلمامه بأغلب إن لم أقل بكل مصطلحات هذا العلم وهي كثيرة جدا وذلك بجهد قليل لأن أبيات هذه المنظومة قليلة لا تصل إلى 200 ويكون يمكن أن يحفظها الطالب في أيام معدودة إن كان مجدا وعلى أقصى تقدير يمكن أن يحفظها مثلا في أسبوعين إن تأخر أو لنفرض أنه يتأخر أكثر قد يحفظها في شهر ونحوه وفي جميع الأحوال فإنه بعد حفظ هذه المنظومة وفهمها يكون قد انتهى من علم العروض والقافية ولا يحتاج بعد ذلك إلى كبير شيء إنما قد يتمم ما فهمه وحفظه بشيء من التدريب والتمرين والمطالعة في بعض الكتب النافعة في هذا الفن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ييسر لنا أمورنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.